الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز، وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أوبابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوضع في الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بقضاء رمضان، وكذلك أيضا ما يتعلق بصيام التطوع، وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وأنه لا يخلو من أربع حالات. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التطوع لمن عليه شيء من رمضان، هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. وذكر أيضا أنواع صيام التطوع، فذكر من ذلك صيام يوم وإفطار يوم، وكذلك أيضا ما يتعلق بصيام أيام البيض والاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام من شوال، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء وعرفة. كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصيام المنهي عنه، سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة. للتحريم كصيام يوم العيدين وأيام التشريق إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، أو كان الصيام للكراهة كإفراد يوم الجمعة ورجب إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. مناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة، فإن الاعتكاف يتأكد في العشر الأول في العشر الأواخر من شهر رمضان، والله عز وجل ذكر آية الاعتكاف مع آية الصوم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقرن بين آية الصوم وآية الاعتكاف، مما يدل على أن الاعتكاف يكون مع الصوم كما سيأتي إن شاء الله.